الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين فمن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وهو أهل الحمد والثناء الذي جمعنا بكم في هذا اليوم الطيب، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب لنا أجر هذه الساعة وأن يجعلنا من الذاكرين الله تعالى فيها، إنه سميع مجيب. وللعلم فحقيقة إن الوقت ضيق، ولا سيما في يوم الجمعة، ولم في حياتي أظن ما ألقيت محاضرة صباح الجمعة إلا هذا اليوم. ولذلك نقول نحرص إن شاء الله على الإفادة من الوقت، كما أعلم وكما اقتضت التجربة أن الإخوة الكرام أثابهم الله لديهم أسئلة ولسنا أهل الإجابة، ولكن على الأقل نحب أن نفيد من مثل هذه المحاضرات التي هي لقاءات خاصة ليس معنا فيها أحد ممن يعد من جملة العامة أو المستمعين، بل نحن كإخوة، نحن الإخوة طلبة العلم الذين ننتمي الحمد لله إلى الدعوة إلى الله وإلى الجامعة أو ما شابه ذلك، نحن نحتاج إلى أن نجلس وأن تكون لنا لقاءات تخصنا لنتذاكر فيها ولنسأل فيها عن السؤال عنه أو الإجابة كما لو كانت المحاضرة عامة في المسجد. فلذلك إن شاء الله سوف نخصص الوقت الأكبر لأسئلتكم، على أن نحاول أن نبدأ أو نلم أطراف الموضوع بما يفتح الله تبارك وتعالى به. فأقول أيها الأخوة الأحباب في الله، إن العزلة لدى الشباب المسلم هي من أخطر الأمراض التي يعاني منها هذا الشباب، ولا سيما في هذا العصر. ونستطيع أن نوضح أولا حقيقة هذه العزلة، ثم ننظر إلى خطرها وضررها على الشاب من خلال ما حقيقة العزلة. أولا، هنالك عزلة كاملة، شباب المسلم يعاني عزلة كاملة عن دينه وعن تاريخه وعن كل ما يهمه ويجب عليه أن يعرف، وهذا ما يعاني منه شباب الإسلام في معظم بقاع الدنيا. إنهم أبناء الجيل الأول وأحفاد الصحابة الكرام، إنهم حملة الأمانة أو ورثة الأمانة التي حملت إياها هذه الأمة المباركة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولكنهم مع ذلك لا يعلمون من هذه الأمانة ومن هذا الحمل شيئا، بل يعيشون كما يعيش أبناء اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأبقار والأصنام، لا يعلمون شيئا، يعملون لشهواتهم ولدنياهم، وتحدد إليهم هذه الحياة الدنيا، ويغفلون إغفالا تاما عن الحياة الأخرى، ويحدد إليهم كل كتاب إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، وكل عظيم من العظماء أو العباقرة أو الأبطال إلى آخر ذلك إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابته الكرام. ويتحدث إليهم ويعظم لديهم كل عالم في الدنيا إلا أن يكون عالما من علماء الأمة الصابرين المجاهدين. هذه عزلة عظيمة وقع فيها أو كان ضحيتها الشباب المسلم في أكثر أرجاء الأرض، وذلك نتيجة سيطرة العلمانيين والماديين والملحدين وغيرهم من الأحزاب الخبيثة أو من الطواغيت المجرمين الموالين لأعداء الله تعالى في الشرق والغرب، ففرضوا على هذه الأمة المباركة الطيبة المصطفى، فرضوا عليها هذه العزلة، وأصبحوا يربون الأشبال وأبناء الأسود كما تربى فراخ البغاث أو الدجاج. ولذلك تجد أن هذه الأمة فصلت عن تاريخها وعزلت عن ماضيها وعن مصدر حياتها وعن مقومات وجودها، وأصبح هذا الشباب يعيش على هامش الحياة وعلى هامش العالم. ونتيجة لذلك ظهرت في هذا الشباب الانتماءات الكثيرة المتشعبة المتفرقة، فهذا يتجه إلى الشرق وذاك يتجه إلى الغرب، وهذا في الشرق اتجاهات فيتصارعون على أيها يتسابقون إلى أيها وبأيها يأخذون، وكذلك في الغرب، وهكذا حتى لا تكاد تجد اثنين من الشباب على قلب واحد. ومن لم تتخطط الانتماءات المختلفة ذات اليمين وذات الشمال إلى غير دين الله سبحانه وتعالى فإن الشهوات تفتك به، وإن الإباحية والمادية تحيط به من كل جهة. فهذا النوع الذي نستطيع أن نقول إنه العزلة الكاملة عن الإسلام، والذي يسعى إليه دائما أعداء الله سبحانه وتعالى ويخططون له. ومن وسائل هذه العزلة وسائل الإعلام، عندما تصرف الشباب عن الجد وعن الدين وعن الحق وعن معرفة الله وعن التذكير بالدار الآخرة إلى الشهوات وإلى الأفكار الخبيثة. فإذا لم يسمع الشاب أو لم يرى أو لم يقرأ إلا ما كان بعيدا عن دينه فإن هذه العزلة تزداد وتستحكم، ومن أين له أن ينفذ؟ من أين للحق والخير أن ينفذ إلى قلبه، ولا سيما إن كان الدعاة في قلة أو في ذلة، وإن كانت المساجد لا تؤدي الواجب الذي شرع فيها، وكان أئمتها مقصرين، وكانت حلقات العلم فيها معدومة أو ضعيفة وغير إلى غير ذلك. فهنا تستحكم هذه العزلة على هذا الشباب المسكين. ومن أعظم أنواع أو من أعظم أسباب العزلة المناهج التعليمية، فإنك تجد الشباب يتخصص في مجالات كثيرة في أكثر أنحاء العالم الإسلامي، فهو يعيش في مجالات متنوعة، ما يسمى علمية أو ما يسمى أدبية، ولكن أقل القليل هو من يقصه أو يقرر عليه شيء من دينه. فأكثر الجامعات الإسلامية لا تقرر أي مادة إسلامية شرعية، معتمدة على أن الطالب كان في المرحلة الثانوية لديه تسيب صغير جمعوا فيه الفقه والتوحيد والحديث إلى آخره، ثم يأتي الطالب في الجامعة خاويا خالي الذهن، فإن لم يجد المنهج ولم يجد المدرس بطبيعة الحال فمن أين له أن يعرف دينه أن يطلع على حقائقه؟ وحينئذ يكون هذا محسوبا رقميا على الأمة الإسلامية، ولكنه حقيقيا هو عضو من أعضاء إن لم يكونوا ضد الإسلام فهم على الأقل لا يحسبون له حقيقة، لأنهم لا يعيشون معركته ولا يدرون لماذا جاءوا وإلى أين يذهبون، ولا تهمهم لا قضايا أنفسهم وعبادتهم التي خلقوا من أجلها ولا قضايا أمتهم التي يجب أن يضحوا وأن يعملوا في سبيلها. هذا النوع الأول، وأراه وأحسب أنه واضح، وأحسب والحمد لله أن مجتمعنا هذا إلى حد ما لا ليس العزلة هذا النوع ليس مستحكما فيه نظرا والحمد لله لوجود هذه الصحوة الطيبة المباركة والدعوة التي بدأت ثمراتها والحمد لله، فلا وجود مثل هذه المخيمات مثل هؤلاء الإخوة والحمد لله في كل جامعة وأمثالهم الكثير إلا دليل على ذلك. والنوع الثاني من العزلة التي يعاني منها الشباب المسلم هو العزلة الجزئية، وهذه العزلة موجودة لدى شباب الدعوة الإسلامية، وهي التي يجب أن نتنبه لها وأن نكون جميعا على وعي تام بخطرها وضررها. إن التخصص أيها الأخوة الكرام مطلوب، بل لا بد منه لكي يتقن الإنسان فنا أو مجالا، لكن كثيرا من الناس أو كثيرا من الشباب باسم هذا التخصص يغفلون ضروريات وأساسيات لا ينبغي إغفالها، ثم بعد ذلك يرون أن ما أتوا به هو الحق وحده. فماذا تكون النتيجة؟ إذا أخذت أنا جانبا من جوانب العلم أو الدعوة أو الجهاد جانبا واحدا ثم جعلته هو كل شيء ثم بعد ذلك اعتبرت أن من لم يأتي من لم يكن مشاركا لي فيه فلا شيء عنده. ما الذي ينتج عن ذلك؟ ينتج عنه الاختلاف ولا بد، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك من ضمن أسباب اختلاف الأمم قبلنا، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. النصارى أخذوا حظا ونسوا حظا، فإذا نسي المسلم حظا مما ذكر به وإن أخذ بحظ آخر فإنه يعادي من أخذ بالحظ الذي نسيه وترك الحظ الذي أخذ به، والحظ معناه النصيب القسم والنصيب. فشباب مثلا شباب مسلم اتجه إلى الدعوة وجعل همه الدعوة، وأي شيء يعاب على من اتجه إلى الدعوة، هذا فضل عظيم وخير كبير، هذا منهج الأنبياء، هذا طريقهم. لكن في اتجاهه إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واشتغاله بها دائما، أولا هو لم يهتم بالجانب العلمي، مثلا لم يهتم بالعلم الشرعي ولا بالاطلاع ولا بالتفقه في الدين ولا بمعرفة المسائل بأدلتها التفصيلية. ثم بعد أن تعمق في ذلك ورأى كثيرا ممن تفقه وتبحر وتوسع في المسائل لم يغير منكرا ولم يحرك ساكنا ولم يؤدي واجبا، فيرى أن الحق كل الحق هو ما عنده وما هو عليه، فيعيد ذلك الآخر والآخر يعيده فيقول أنت تدعو إلى الله على جهل وأنت كذا وأنت كذا. القصد أن هذا الشاب يزداد حرصا وتمسكا لما هو عليه لما يرى الآخرين لم ينتفعوا بعلمهم ولم ينشروا هذا العلم، فيقول الحمد لله الذي جعلني من أهل الدعوة إلى الله ولم يجعلني من أهل العلم والفقه في الدين. وهو في الحقيقة نسي حظا وأخذ حظا. فيأتي الآخر يقابله الآخر الذي جاءته العزلة من جانب آخر، وهي أنه يقول يا سبحان الله دعوة بغير علم، يدعون ويذهبون إلى كل مكان ويتحدثون عن أي شيء ولكنهم جهلة بكتاب الله، جهلة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندهم أي شيء من العلم. إذا لا خير في هذه الدعوة، فلنتركها ونتفقه ونتفقه. وإلى متى تتفقه يا أخي؟ حتى يكمل علوم الشيخ الإسلام ابن تيمية وإلا الحافظ ابن حجر وإلا الله أعلم متى، فيضع أمامه مشاريع ضخمة لا يستطيع عشر عشرها وخاصة في زماننا هذا، ثم يظل ويستمر ويقرأ ويطلع، تاركا الدعوة إلى الله جانبا. ثم إذا ذكر عنده من يقوم بالدعوة أو يقول له أن يدعو أو يشارك في الدعوة يقول الدعوة ما يجهل، الدعوة ليست أي كلام حقا ذلك، لكن ادعو بما عندك، علم بما علمك الله، يقول لا هذا بعدين هذا وقت آخر، فيسوق ويعلم. والنتيجة أنه يصبح هذا خصما لهذا، وإن لم يتخاصما في الحقيقة الخصومة ليس شرطا أن تكون يعني معنى مواجهة، ولكن كل من أخذ بطرف من شيء والآخر أخذ بالطرف الآخر فهما ضدان وهو متقابلان. لكن يأتي الشيطان أيضا يجعل من ذلك خصومة حقيقية وخلافا حقيقيا. هناك أيضا نوع من العزلة يأتي ضمن النفس الإنسانية الواحدة، وهذه نحتاج فيها إلى التوازن. ونعني بذلك أن الشاب يعيش في انفصام أو في معركة أو في تجاذب وتنافر بين واجب النفس أو الواجب للنفس وبين الواجب للأمة. فالحمد لله أن الشباب المسلم بدأ يتنبه ويعي ضرورة أن يكون عمله وفكره وتطلعاته على مستوى الأمة جميعا لا لفرده لا لنفسه فقط. وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والرسل الكرام والصحابة، كانوا دعاة خير للإنسانية جمعاء، وكانوا يفكرون في أمر العامة كما يفكرون ويجتهدون في أمر الخاصة، وكانوا يعرفون زمانهم، كانوا حتى مع تعلمون كيف كان في واقعهم، قلة الأخبار، قلة الاتصال، قلة وسائل المعرفة والاطلاع، ومع ذلك فقد كانوا يحيطون بما ينبغي أو ما تتطلب الحاجة، تستدعي الحاجة أن يحيطوا به من أخبار فارس والروم والحبشة والقبط ومعرفة القبائل ومعرفة الناس بحسب ما تقتضيه الدعوة في مرحلتها وفي طبيعتها. فنقول بين واجب العامة وبين واجب الخاص، خاصة الناس، الإنسان يقول يجب علي أن أعبد الله سبحانه وتعالى، ويجب علي أن أطلب العلم لنفسي، ويجب علي أن أنقذ نفسي من النار، وأن أفعل كل عمل يقربني من الله سبحانه وتعالى، وأن أهتم أيضا بأمور النفس الواجبة كحق الزوجة أو الوالدين أو الأهل عامة وما أشبه ذلك. فهذه حقوق يجدها الإنسان هنا، يجد أنه من الواجب أن يقوم بها النفس. وهناك حق الأمة أو واجب الأمة، فبعض الشباب ينسى نفسه، وربما قصر في عبادته نتيجة انشغاله بالأمر العام، فهو يفكر في الدعوة، يهتم بالمسلمين في كل مكان، وهذا واجب ويشكر عليه، لكنه ينسى نفسه هو، وينسى ربما ينسى أيضا واقعه القريب، واقعه القريب المحيط به، في انشغاله بالواقع البعيد الذي هناك. فتكون النتيجة أن هذا الشاب يفقد التوازن، فلا ينفع ولا يفيد في أمر عام إلا لحساب أمر أو واجب خاص. والرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك كان صحبه الكرام الذين اهتموا بأمر هذا الدين والدعوة ونشرها في الآفاق والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ما كانوا أبدا مقصرين في الواجب الشخصي الفردي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يقوم الليل، وكان يؤدي النوافل، بل كان يؤدي حقوق الأهل وواجب الزوجات، وكان يستقبل الوفود، وكان يعاشر الناس جميعا أفضل وأحسن المعاشرة، وكذلك صحبه الكرام. وهذا لم يتعارض قط مع الواجبات العامة أو مع أداء المهام العامة للأمة، توازن تام. وكذلك نجد سير العلماء رضي الله تعالى عنهم كانوا في غاية العلم وفي غاية العبادة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي نفس الوقت نجد أنهم كانوا يهتمون بأمر العامة وبإنكار المنكر وبإقامة دين الله سبحانه وتعالى وبالنصح للحكام أو الإنكار عليهم وبالاهتمام حتى ما يجري في الأسواق وما يظهر من البدع في الآفاق. كل ذلك نجدهم معتنين به ومهتمين به دون أن يطغى جانب على جانب، مع أن الله سبحانه وتعالى خلق النفوس لها خصائص. فبعض الناس يصلح للجهاد ولا يصلح للعلم، والبعض يصلح للعلم ولا يصلح للجهاد، والبعض يصلح للدعوة لعرضها وبسطها وجلب الناس إليها ولا يصلح لإنكار المنكر لأنه يضعف عن ذلك، والبعض يصلح لإنكار المنكر مواجهة المفسدين ولكنه لا يستطيع أن يصفض الدعوة وأن يبينها لأحد، وهكذا. يقول مع وجود ذلك إلا أنه وجدت أيضا نماذج من القدوة والأسوة ممن استطاعوا أن يستكملوا هذه الخلال ويستجمعوا هذه الصفات الطيبة. ونحن الآن الأمة الإسلامية الآن في الحقيقة هي من أحوج ما يكون إلى هؤلاء النماذج، نماذج تتكامل فيها جوانب الشخصية المسلمة التي تستطيع أن تعبد ربها سبحانه وتعالى فتؤدي وتقوم بالواجب على النفس، ثم تقوم بالواجب العام إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم تعرف كيف توازن بين هذه الواجبات، وكيف توفق بين العلم وبين الدعوة، وكيف تجمع بين الصبر وبين اليقين، وكيف توائم بين العصر الذي يصعب استيعابه بأحداثه وبأفكاره وبآرائه، وبين التاريخ، بين الماضي، بين التراث، بين العلم الذي هو أشرف العلوم وقد ورثه لنا سلفنا الصالح من علوم العقيدة والتوحيد والفقه والحديث والتاريخ وغير ذلك من العلوم الضرورية. فلا بد أن يوجد إن شاء الله تعالى في هذا الشباب الطيب المبارك من يجتهد في استكمال هذه الجوانب ما أمكن، وذلك لكي تعطى الأجيال المعاصرة نماذج حية وقدوات مباشرة أو ملموسة محسوسة في تكامل الإسلام وفي تكامل الشاب المسلم والداعية المسلم الذي يستطيع أن يظهر أو أن يبرز الوجود ويثبت الوجود الإسلامي كما كان السلف الكرام رضوان الله تعالى عليهم في هذا العصر على تفرق المسلمين وعلى ذلتهم وعلى قلتهم وعلى ما يعانون فيه من العبودية للشرق أو الغرب. وننتهى الوقت المخصص لي. طيب، فنحب يعني أن نوجز بأن ننصح الإخوة الكرام بأن هذا الدين دين شامل متكامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أن ندخل في هذا الدين كله وأن نطلب العلم من أصوله ومن أبوابه المشروعة في الحلقات العلمية وعلى العلماء العاملين المتفقهين في الدين. وفي الوقت نفسه لا نألو ولا نقصر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فتكون يكون العلم سلاحا للدعوة، وتكون الدعوة وسيلة لنشر العلم. كما يجب علينا أن نعي واقعنا وزمانا، كما قال بعض السلف رحمه الله زمان امرأ عرف زمانه واستقامت طريقته. من معرفة الزمان أن تعرف هذا العالم جملة على الجملة، وما يموت فيه من أفكار، وما يضطرب فيه من الفتن والضلالات، وتعلم أن الحل بيدك، وأنك أنت الذي تستطيع بإذن الله أن تقدم للإنسانية هذه السائحة الحائرة الحل الذي لا يملكه غيرك أبدا، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. كما يجب علينا أيها الأخوة الكرام أن نوفق وأن نوازن بين حظ النفس، بين الواجب على النفس وبين الواجب لله جميعا، فإنه يجب علينا أن نعبد الله سبحانه وتعالى، وأن نحافظ على الواجبات، ونتقرب بما استطعنا أيضا من النوافل بحسب الإمكان، وأن نعبد الله ونذكره ونشكره حتى تكون حياتنا ذكية وتكون أعمالنا ذكية خالصة. ثم أيضا ندعو الناس ونصبر على أداهم، ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، ولا نغلب جانبا على جانب. أما إذا اعتزل الشاب الناس في الكلية أو اعتزل عن جانب من جوانب الحق والخير بالكلية أو شبه الكلية، فإنك ستجد الشخصية غير المتزنة. ستجد أن هذا الإنسان إن وعى عصره وواقعه وجهل العلم والفقه الشرعي بأدلته، فإنه قد يتخبط في الفتوى ويقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. وإن وعى جانب العلم الشرعي وتفقه فيه ولم يعي عصره، فإنه لجهله بعصره هذا قد يضع تلك الأدلة في غير موضعها، فيستدل على أمور بغير الحقيقة، أي ما يسمى تحقيق المناط في الأصول. فالعلم الذي لديه لم ينتفع به لأنه لم يضعه في مناطق الصحيح، لم يحقق بهذا العلم المناط الأدلة. وأنتم الحمد لله قد هيأ الله سبحانه وتعالى لكم، ولله الحمد والمنه، في هذه الجامعة في هذا البلد الطيب من وسائل تحقيق التوازن والتكامل الشيء الكثير والحمد لله. فأشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم وأحمدوا على ذلك، واجتهدوا بإيجاد الشخصية المسلمة المتكاملة، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم القبول، وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول، إنه سميع مجيب. ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله. ذكرت العزلة الجزئية، فما هو الحل؟ أنا أشرت الحل وذكرته، وإيضاحا لذلك أقول يعني نحن يجب علينا في أنفسنا نحن أن نسعى إلى التوازن والتكامل، ويجب على المربين والموجهين أيضا أن يوجدوا ذلك للشباب. يعني هي تكون من الجانبين، لأن المربي أو الموجه إن لم يجد من يتقبل هذا التوجيه لن يفيد توجيهه شيئا، وكذلك الشاب إن لم يجد من يوجهه ويربيه على ذلك ويزكيه بهذه التزكية الإيمانية المتكاملة، فإنه أيضا لا يفيد. فلا بد من وجودها في مناهجنا التعليمية، في وسائلنا التربوية، وفي علاقاتنا الفردية، وأيضا في علاقاتنا الأخوية. كل ذلك يؤدي إن شاء الله إلى ترك هذه العزلة الجزئية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هناك العديد من الشباب أثناء فترة دراستهم في الجامعة لا يكون له أي نشاط تجاه إخوانه في السكن الجامعي، بحجة أن هذه الفترة فترة تحصيل والدعوة تكون بعد التخرج، فما رأيكم في ذلك؟ الحقيقة هذا خطأ، وهذا كما أشرنا أثناء بأمر الدعوة، وإن كانت حجة الأخي هي التحصيل. في الواقع أن الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يعد للأمر عدته، ونعوذ بالله أن نكون من المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. المنافقون يزعمون، لكن واقع حال الإنسان يبين هل هو يعد العدة أم لا. فحقيقة الأمر أن الشاب الذي يدعو إلى الله ويريد أن يكون داعية إلى الله أنه من الآن تجده يدعو إلى الله، ولا يعني ذلك أنه يتقحم في المسائل أو أنه أيضا يجدد الوقت ولا يفيد الجانب العلمي والتحصيلي، لا نقول ذلك، لكن يا أخي ادعو إلى الله بما تستطيع. أنت في السكن كما أشار الأخ، كيف حرصك على أن يؤدي الصلاة من كان معك في السكن؟ أن تصحح له عقائده وتتعلم معه ما ينفعكم الله به في جانب العقيدة، وهي أهم جانب في الحياة. أن ترشده إلى بعض الأحكام، أن تأخذه معك إلى مجلس علم أو حلقة ذكر أو شيء من الخير، هذا من الواجب ولا يتعارض. متى كان هذا متعارضا مع تحصيلك العلمي أو توسعك في أي فن من الفن؟ هذا لا يتعارض أبدا. لكن أن الإنسان أيضا يضيع هذه الفرصة الثمينة وهي فرصة التجربة، فلا أراه قد يفسد فيما بعد. إذا خرج الإنسان للمجتمع وأصبح مدرسا مع طلاب أو أصبح زميلا في إدارة، فإنه يكون فاقد تجربة في مجال الدعوة، بخلاف ما إذا عايش التجربة في السكن مع زملائه، فإنه يفيد ممن هو خير منه وأقدم منه، وفي نفس الوقت يفيده هو أيضا منزولا. والناس إن خرج بعد التخرج ما هم إلا أحد اثنين، إما من هو فوقه فيتعلم كيف يفيد منه، وإما من هو دونه فيتعلم كيف يفيده. لكن إذا بقي منعزلا في السكن ثم خرج تخرج، فكيف تكون حاله بعد التخرج؟ يواجه ويفاجأ. بعض الإخوة مثلا تعلم أدلة فقط، مجرد أدلة، يأتي بعد التخرج يذهب في إدارة ومدرسة معينة، يرى شيء يقول هذا حرام والدليل كذا فقط، ولا يستطيع أن يفهم الطلبة كيف يستوعبون هذا الكلام فينفرون منه مثلا، أو يقول في الإدارة أو شيء من هذا، فتكون النتيجة أنه لن يستطع أن يقوم بالدعوة، لا لقلة العلم ولا لعدم الإخلاص، لكن لقلة التجربة في مجال الدعوة. ولو أنه مع إخوانه سكن تعلم، فإن أخطأ فخطأه مغمور مع إخوانه، وقد يكون أيضا مغفورا مع زملائه، لكان ذلك أفضل له بإذن الله. ذكرت يا شيخنا أن هناك أشخاص يسمحون للدعوة ولا يسمحون للجهاد، وآخرون يسمحون للجهاد ولا يسمحون لطلب العلم، فكيف يمكن للإنسان أن يوازن بين تلك الأمور كلها ليكون شخصا مسلما؟ يعني قلنا أن الأصل هو التكامل، أليس كذلك؟ هذا الأصل ونسعى إليه، لكن إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. الله سبحانه وتعالى خلق النفوس وأعطاها إمكانيات، فخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أعطي السيف، سيف الله، فكان مجاهدا مثلا، بينما أعطي معاذ رضي الله تعالى عنه العلم، وأعطي أبي القراءة، وأعطي عمر القوة في الحق رضي الله تعالى عنه، وهكذا كل واحد من الصحابة وهم النموذج الأسمى لنا، كل منهم الله سبحانه وتعالى يسر له شيء، وكل يسر لما خلق له وأعطي له. المهم أن تتكامل هذه الجهود، تتكامل في الإنسان ما استطاع، فإن لم تكتمل فيه فلتتكامل في الأمة ما استطعنا. ولو أن هذه الجهود تكاملت وتعاونت واجتمعت على الحق، على الكتاب والسنة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لوجدنا أن كل طاقة تفيد، وأن كل خبرة تنفع، وأن كل اختصاص يوضع في محله. ولكن جاء التنافر وجاء الاختلاف من أنفسنا نحن، وليس من اختلاف ما جعله الله سبحانه وتعالى من خصائص ما أودعه من طاقة، لا، هذه فطرة وسنة جعلها الله تعالى كذلك، وليس في السبب في الحقيقة. السبب يعود إلينا نحن، أن الإنسان يأخذ جانبا من الحق ويغفل الجانب الآخر. هذا المثل الذي يقولون مثل العميان مع الفيل، كثير من واقع الشباب المسلم اليوم مثلا مثل هذا المثل، يعني واحد مسك يده قال هذا جلد، الثاني مسك رجله قال هذا جذع شجرة، الثالث مسك الخرطوم قال هذا أبوبة، كل واحد. لكن لو هتحوا نرى الفيل كله، فنحن الحقيقة يعني هذا المثال الثالث يعني هو يكاد ينطبق على واقع الشباب، أن الذي مثلا يشتغل بالجهاد ينكر على المشتغل بالعلم، والمشتغل بالعلم ينكر على المشتغل بالدعوة، وهكذا كلنا على حب وعلى خير. وإن اجتمعت هذا العظيم، الصحابة رضي الله تعالى عليهم جمعت فيهم كأمة على الأقل هذه الصلاة، وفي أحادهم جمعت، والإمام أحمد رضي الله تعالى عنه كل الصلاة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا العلماء الذين أقاموا هذا الدين وأسسوا، والحمد لله. الحمد لله ليست متضادة متناقضة هذه الخلال، لكن نحن بأعمالنا وبخطائنا بالدعوة نناقض بينها. شيخنا الفاضل، ما المقصود بمعرفة الواقع البعيد وعدم معرفة الواقع القريب مع المثال على ذلك؟ المقصود بذلك أنه نحن مثلا الأمة الإسلامية الآن

لأنه هو منهج الإسلام، هو حقيقة الإسلام الفطري الشامل الذي يتسع لكل النفوس لكل الإمكانيات لكل التطلعات، فيشبعها جميعا بلا تناظر وبلا تناقض أو تضاد فيما بينها. شيخنا الفاضل، قابلت اليوم شاب ويقول قابلت اليوم شاب ويقول أنه قد تاب ويعاتبني بعد مقابلته كثيرا لعدم نصحه، ومن أخباري السابقة أنه كان يرتكب الفواحش ويتعاطى المخدرات، فما رأيكم في مجالسة هؤلاء؟ يعني هذه إخوان تعطينا عبرة والله تقدرنا في الدعوة إلى الله. يعني هذا احتدى وأتى يعاتب أخاه ويقول أين كنت وأنا قد كنت أفعل وأفعل والآن احتديت والحمد لله. فكثير والله يبطل هذا الشر كثير في المجتمع، وبعضهم والله ليس بينه وبين الخير إن شاء الله إلا خطوة أو حركة تبدو منها الخير، فكيف نتغافل عنهم؟ كيف ننسى هؤلاء؟ هؤلاء أمانة في أحناقهم. نعم الوقت يضيق والمجالات الدعوة واسعة، ولكن يا أخوان يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى بحسب الأخطاء. هؤلاء بالذات بالذات من كان زميلا لك في السكن في الدراسة جارا لك في الحي، أو يعني من كان يمكن أن تهدي له الحق والخير دون أن يكلفك ذلك شيئا، فنسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الأخ الثبات إنه سميع مجيب، كما نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن يبصرنا بالحق وأن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين.